الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. الكبير يهرم ويتقدم به العمر ويشيخ ويتعب، ومع ذلك تبقى فيه خصلتان لا تهرمان ولا تشيخان ولا تضعفان: حب الدنيا وطول الأمل، لا تنقطع بالشيخوخة. يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر، كما جاء في رواية البخاري ومسلم. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، التعبير بالشاب إشارة إلى القوة والشرة في هذا الأمر، وهو الأمل في الحياة. لا زال كأنه يقول: المستقبل أمامي والعمر قدامي. والنفس تريد البقاء في الدنيا للاستمتاع واللذات، ومع أن الشيخ بلي جسده وضعفت قواه وانحلت، ومع ذلك باقي متعلق، مع أن من شأن الشيخ أن يقل حرصه على الدنيا وأمله يقل بعدما بلي الجسد ووهنت القوى واشتعل الرأس شيبا والعظم واهن وانتظار الموت قائم، ومع ذلك طول الأمل، محبة طول العمر. طول الأمل هذا مشكلته أن الإنسان إذا استولى عليه طول الأمل خلاص سيؤجل عمل الصالحات. يقول: أنا ما دام أنا عايش والعمر أمامي، بعدين توبة، بعدين الحج، بعدين كل ما جاء خاطر عمل صالح يؤجل، لأنه يرى أنه سيعيش، الأمل العمر أمامه. فهذا الحديث فيه أن من الآفات القلبية طول الأمل والحرص على المال، والأمل فيه معنى حسن ومعنى قبيح. فما كان من الأمل يفسح المجال للعمل، يعني النفس تقبل على العمل بالأمل، فهو حسن. لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في أي عمل من الأعمال. فما هو المذموم من الأمل وما هو المعنى القبيح؟ الاسترسال فيه والغفلة عن الاستعداد للآخرة. أنت تزرع وتتأمل أن تأكل من ثمره، أليس كذلك؟ ولولا الأمل هذا ما زرعت. أنت تتزوج وتتأمل يأتيك أولاد، ولولا هذا الرغبة في الزواج تقل. فهذا معنى حسن، اعمل في الدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذه هي المشكلة في القسم الثاني، يعني لا يجد أكثر الناس عناء في تطبيق الشق الأول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هذه فالحين فيها. لكن اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هي المشكلة فيها. فالله عز وجل جعل فينا أملا حتى يطيب العيش، ولا ما يطيب العيش ما تهنى لا بدراسة ولا بزواج ولا بناء مسكن ولا تجارة ولا شيء، إذا ما في أمل، ما في أمل، يأس خلاص. لكن واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هنا المشكلة، عندما يصبح الأمل مجالا لتسويف أو سببا لتسويف العمل الصالح، تأجيل العمل الصالح، تأخير العمل الصالح، بعدين توبة بعدين، وتوطين النفس أن المنية قادمة قريبة مهم للاستعداد. وبعض الناس يقول يعني أنت تبغى تذكرون بالموت دائما وتنغصوا علينا عيشتنا، خلونا نعيش. نقول طيب إيش معنى حديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؟ كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا كان يشرح به حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو الواحد قال ترى يمكن يجيني الموت بغتة لازم أتجهز، سيسرع بأعمال الصالحة وما أمكن منها والوصية، أعمال الخير، ترتيب الأمور قبل الانصراف قبل المغادرة، سيقل حسده وعداوته وحقده. يعني دخلوا بيت أبي ذر قالوا يا أبا ذر يعني ما في أثاث، وين أثاث؟ قال لنا بيت نوجه إليه، لنا بيت نوجه إليه. مثل واحد قالوا تعال اشتغل 4 سنوات في بلد وبعدين ترجع لبلدك، فايش تسوي 4 سنوات؟ يعني حط احسن الاثاث، اي شيء يمشي الحال بس، واي ويوفر ويرسل للايش البيت الذي في البلد على اساس انه سيعود ويسكن هناك، يعني واحسن ثلاجه واحسن غساله واحسن اثاث واحسن كنب واحسن مكيفات ويرسل. قالوا لابي ذر بيتك ما في أثاث، قال لنا بيت نوجه إليه، كل ما حصلنا شيء أرسلناه لذلك البيت. قالوا لكن لا بد لك من شيء هنا، قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، إن صاحب الدار لا يدعنا فيها. يعني في ناس فاهمين صح وفي ناس مشكلة. عابر السبيل سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به إلى آخر مرحلة الموت، ومن كانت هذه حاله فهمه تحصيل الزاد وليس همه الاستكثار من المتاع، لأنه هو الآن مسافر، كلما حمل متاع زيادة كلما كان وبالا عليه في سفره. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب. قيل لمحمد بن واسع كيف أصبحت؟ قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة، يعني كل يوم يقترب من الموت، كل يوم يقترب من لقاء الله، كل يوم يقترب من المصير إلى الآخرة والحساب والجنة والنار. قال الحسن إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. قصر الأمل أن يقول إذا أصبح يمكن لا ما أمسي، وإذا أمسى يقول يمكن ما أصبح، وهكذا. فإذا يشب، يعني يشيب ابن آدم ويشب معه هاتين الخصلتين، ينبغي مقاومة هذا في النفس، مقاومته. كلما قالت النفس أنت تعيش والعمر أمامك طويل، كلما يدريك لعلي لا أصبح، لعلي لا أمسي. ومن هذا كان عنده تغيرت تصرفاته وتغيرت تغير سلوكه، تغيرت أعماله، خلاص صار الآن كل همه الاستعداد للآخرة، العمل لأجل لقاء الله.